سرقونا برمش عين يا عين، حصريا على موقع دي جي كيمو. واحنا اهل الغرام مساكين مساكين، بنعيش يوم هنا. سلموا عليه حبيبي، قلبي طق طق له وشو، لما تيجي تميل براحي كل بميل. يا لو صعب عليك حتكسى، نار بتعاذيك انسى، واني قد لفيت والله عن هالاماميل. على نور الشمس بالسماء شحروري غرد للندى، دقات قلبي يا هوا تندهش وبتحبها. لعيونه وقلبه ومبسمه، للكحل الدايب بالحلا، لروحه الله يحفظها، قلبي حكى وغنى. شو على شو على شو انا بحبها. سلموا لعلي حبيبي، قلبي طق طق له وشو، لما تيجي تميل براحي كل بميل. قالوا صعب عليك حتكسى، نار بتعاذيك انسى، واني قد لفيت والله عن هالأمامين. مثلك انا ما شافت عيني، دونك انا ما صرت ولا عيونك. انا يا بنت والله روحي ببديها، عنك انا ما انشالت عيني، قلبي تكفى اخترت ولو بعد الكمر بمشي لك حافي والله بمشيها. مثلك انا ما شافت عيني، دونك انا ما صرت ولا عيونك. انا يا بنت والله روحي مفديها، عنك انا من شالت عيني، قلبي دك باخترت ولو بعد الكمر بمشي لك حافي والله بمشيها. سلموا لي علي حبيبي، قلبي طق طق له وشو، لما تيجي تميل براحي كل بميل. يا لو صعب عليك حتكسى، نار بتعاذيك انسى، واني قد لفيت حصريا على موقع دي جي كيمو.